ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني. This is our second lecture. من قصص الأنبياء. About the narratives of the prophets. في هذا اليوم الثالث عشر من شهر رجب. On the 13th of the month of Rajab. 1439 هجرية. 1439 هجرة. الموافق للثلاثين من شهر مارس 2018 ميلادية. Matching the 30th of March 2018. ذكرنا في الدرس الماضي أهمية قصص الأنبياء. We mentioned in the last lecture the importance of the stories of the prophets. وفوائدها. And the benefits of these stories. كما ذكرنا أن فائدة تكرار قصص الأنبياء في القرآن الكريم. We also mentioned the benefit of the repetition of these stories in the Quran. وأن قصصهم تؤخذ من الوحي وليس من اجتهاد البشري. That the stories of the prophets are taken from the revelation, not from the human efforts or striving. كما نبهت إلى أنه وقع تحريف كثير وتشويه في قصص الأنبياء. And I also highlighted that there has been a lot of alterations, a lot of distortion that happened to the stories of the prophets. في الكتب السابقة للقرآن الكريم التي حرفها أو حرف كثيرا منها أصحابها. In the previous books to the Quran, before the Quran, which those people whom these books were given, they were the ones who altered and distorted these books. لكن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن الكريم والسنة النبوية. But Allah سبحانه وتعالى guarded the Quran, the noble Quran, and the prophetic Sunnah. فسخر الله تعالى علماء أجلاء. Allah made in the service of these the Quran and the Sunnah great scholars. قاموا بالتنبيه وبحذف ما لا يصح من القصص. They highlighted and they alerted the people to the things that are not authentic regarding these stories. ونبهوا إلى ما نسب إلى الإسلام وهو ليس منه. They highlighted also the things that are attributed to Islam, which they were not part of Islam. كما ذكرنا أن الناس محتاجين إلى الأنبياء أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء. Likewise, we mentioned that the people's need to the prophets is actually far more than their need to eating, drinking, and breathing. كما ذكرنا التعريف بالنبي والرسول. Also we mentioned the definition of the prophet and a messenger. وذكرنا أن عددهم كثير. We mentioned that their numbers are very many, is a lot. وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أسماء 25 منهم. Allah سبحانه وتعالى mentioned in the noble Quran the names of 25 of them. فهؤلاء نؤمن بهم بالتفصيل. So those we believe in them in detail. وأما من لم يذكر بأسمائهم فنؤمن بهم كذلك على العموم. As for those who were not mentioned by name, then we believe in them in general. وقد جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن عدد الأنبياء 124,000. There has come in a hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم that the number of the prophets is actually 124,000. وأن الرسل منهم 313. That the messengers amongst these prophets are 313. ثم توقفنا عند صفات الأنبياء. Then we paused at the topic of the qualities of the prophets. وهذا ما نبدأ به في هذا الدرس. This is what we start with in this lecture. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله by the will of Allah. إذن من صفات الأنبياء. From the qualities of the prophets. 10 صفات. 10 qualities. أولا البشرية. First humanity, they are humans. ثانيا الذكورة. Second masculinity. ثالثا الصدق. Truthfulness. رابعا الأمانة. Trustworthiness. خامسا التبليغ. Delivery of the message. سادسا الفطنة. intelligence. سابعا التحضر. They are from a civil city. ثامنا شرف النسب. They're noble, their lineage is noble. تاسعا العصمة. They are infallible or protected from falling into sins. عاشرا الحرية. Number 10 is freedom. إذن الصفة الأولى أنهم بشر. First quality, they are humans. فليسوا ملائكة. They are not angels. ولا من الجن. They are not genies. بل اختارهم الله تعالى من البشر. Rather, Allah chose them from the humans. لكي يستأنس البشر الآخرون بهم. So that the other humans would find comfort in dealing with them. إذا حدثوهم. When they speak to them. لأنهم لو كانوا من الملائكة لما استطاع الناس أن يجالسوهم. Because if they were from the angels, then the people wouldn't be able to sit with them. لأن الملك له هيبة. Because the angel has its own fearful type of respect. وصورتهم لم يتعود عليها البشر. And the image of an angel, the humans are not used to that. أما الجن فكذلك هم صورتهم تخيف البشر. As for the genies, also their image scares, actually terrifies the humans. فمن رحمة الله تعالى أن جعل الأنبياء من البشر. So it is from the mercy of Allah تعالى that He made the prophets from the humans. حتى يستأنس بهم الناس. So that the people would find ease and comfort in dealing with them. ثانيا الذكورة. Secondly, they are males. فلم يرسل الله تعالى امرأة نبيا. Allah never sent a woman as a prophet. لأن النبوة حمل ثقيل. Because prophethood is a huge load. لا تستطيعه المرأة. The woman cannot or is not able to bear that burden. لضعفها. Because of her weakness. وهذا من رحمة الله بالمرأة وليس استنقاصا لها. This is from Allah سبحانه وتعالى showing mercy to the woman, not belittling her. ثالثا الصدق. Thirdly, truthfulness. الأنبياء لا يكذبون. The prophets never lie. ولا يجرب الناس عليهم الكذب أبدا. The people never try or never experience any type of a lie from them, period. رابعا الأمانة. Fourthly, honesty and trustworthiness. فهم لا يخونون أبدا. They never betray. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم The Prophet صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين قبل النبوة. He used to be titled the honest or trustworthy and truthful before becoming a prophet. ولكن الكفار لما كذبوا به But the disbelievers, when they disbelieved in him صاروا يلصقون به التهم التي هي التي هو منها بريء. They started attributing to him accusations that he is free and innocent of. فقالوا عنه ساحر وكاذب وشاعر. So they said about him, he is a magician, he is a poet, and so on and so forth. لكن في قرارة أنفسهم يعلمون أنه صادق أمين. But in the bottom of their hearts, they did know that he is truthful and trustworthy. بل كان كثير منهم Rather, many of them ومع أنهم لا يؤمنون به although they do not believe in him لما أرسل نبيا as a prophet and a messenger كانوا يأتون بالأمانات والودائع ويتركونها عنده they used to entrust him leaving with him things as security you know they leave it with them as trusts لأنهم يعلمون أنها لن تضيع عنده لأنه صادق أمين أبدا because دائما. They know that they will never lose these because he is always honest, truthful and trustworthy. خامسا التبليغ. Number five, delivering the message. فالأنبياء يبلغون رسالة الله. The prophets they deliver the messages of Allah. ولا يخشون أحدا إلا الله. They fear none but Allah. بخلاف غيرهم من الأتباع Unlike other than them of the followers فقد يبلغون They may actually deliver وقد يكون بعضهم عنده خوف فلا يبلغ شيئا ما من الدين And some of them might have some sort of fear so they do not convey or deliver some or part of the religion أما النبي فهو يبلغ ما أنزل الله عليه As for the prophet, he does deliver what Allah convey, what Allah has revealed to him. ولو أدى ذلك إلى إيذائه من قبل أعدائه. Even if that led to him being harmed by or hurt by his enemies. سادسا الفطنة. Number six, intelligence, cleverness. فالنبي يكون فطنا ذكيا. So the prophet would be alert and sharp-minded and clever, ولا smart. يكون مغفلا. He is not someone who is dumb. سابعا التحضر. Seventh, being from a civil area, civility. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. We haven't, Allah subhanahu wa ta'ala said what means, we haven't sent to you before except men, we reveal to them from the people of the cities. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى الحسن البصري رحمه الله said لم يبعث الله نبيا في أهل البادية قط. That Allah never sent a prophet from the people of the Bedouin areas. ولا من النساء. And not from the human, the women also. Not from the women and not from the genies. قال قتادة. قتادة said. لأنهم أعلم وأحلم. He said because they are more knowledgeable and more forbearing. ذلك أن أهل المدن يكونون ألطف. That is because the people who live in cities, they are more kind. في طباعهم وأرق. They are kinder and they are softer in their habits and customs, nature. ثامنا شرف النسب. Number eight, noble lineage. في نسب الأنبياء لا يكون هناك زنا أو شيء محرم. The lineage of the prophets, there is no adultery or anything prohibited like that. نسبهم دائما يكون محفوظا وشريفا. Their lineage is always protected and it's always of the noble kind. تاسعا العصمة من الوقوع في الذنوب. Number nine, being protected from falling into sins. وهذه سنفصلها فيما بعد. This we will mention this in detail later on. عاشرا الحرية. Number ten, freedom. فالنبي لا يكون عبدا. The prophet is never a slave. بل يكون حرا. Rather, he is a free person. إذن هذه بعض صفات الأنبياء الذين أمر الله تعالى الناس بالاقتداء بهم. These are some of the qualities of the prophets that Allah subhanahu wa ta'ala commanded the people to take them as examples. إذن الأنبياء مع كل ذلك هم بشر. So the prophets, along all of these qualities, they are humans. وينامون. They eat, they drink, and they sleep. ويفرحون ويحزنون. They become happy, they become sad. ويمرضون ويصحون. They get sick, they get healthy. وليس لهم من وصف الألوهية شيء. They have none of the qualities of godhood. وقد حماهم الله تعالى من كل سوء. Allah عز وجل protected them from every evil. وعصمهم من الذنوب. And he protected them from falling into sins. واصطنعهم لنفسه. And he made them special just for himself. وأعطاهم خصائص لا توجد في غيرهم من البشر. He gave them special qualities that you do not find in other humans. فمن خصائصهم. So from their special qualities. أولا الوحي. First revelation. الوحي هو أن الله تعالى يعلمهم بما يريده. Revelation here it means that Allah سبحانه وتعالى informs them of what he wants بطريقة سريعة وخفية عن البشر. In a way that is quick and a way that is hidden from the rest of the humans. بواسطة الملك جبريل. Through the medium of the angel جبريل عليه السلام. أو بواسطة أن الله يلقي في أنفسهم شيء. Or through the medium of Allah سبحانه وتعالى putting into their hearts, into their chests, the chest of the prophet, something that he reveals, inspires them. أو عن طريق المنام. Or through the dream. ومنام الأنبياء وحي. And the dreams that the angels, that the prophets see is a revelation actually. لا يخلط الشيطان عليهم في المنام. The shaytan, he does not mix them up while they are asleep. He does not give them any dreams. أما غيرهم من البشر فممكن أن يروا شيئا هو من الشيطان. As for the others, the other humans, they might see a dream and that dream, جزاك الله خيرا, is actually from the shaytan. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala said what means, and we haven't sent before you of a messenger except that we reveal to him that surely there is no true God except myself, so worship me. ثانيا من خصائصهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. From their second quality of theirs is that their eyes go to sleep but not their hearts. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. The Prophet صلى الله عليه وسلم said. إن معاشر الأنبياء. We the prophets. تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. Our eyes go to sleep but not our hearts. Our hearts do not go to sleep. لأن النبي يكون قلبه دائما يقظا حتى يستقبل الوحي من الله ولو كانت عيناه نائمتين. The prophet, his heart remains always awake to receive any revelation from Allah, even if his eyes go to sleep. ثالثا. Thirdly. يضاعف عليهم البلاء ليعظم لهم الجزاء. The trials are doubled for them. That is because the reward of that will be also multiplied. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. He said عليه الصلاة والسلام. إن معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء. Surely we, the folks of the prophets, trials are multiplied for us. مثلا إذا كان الإنسان العادي يصاب بحمى. So for instance, the normal human, if he gets sick with a fever. فالنبي إذا أصيب بالحمى تكون مضاعفة. The prophet, when he gets sick with a fever, the sickness of the fever will be multiplied in difficulty. ويتألم أكثر من غيره. And he would be in pain much more than the others. ولكنه يصبر. But he is patient. He will be patient. ولا يفعل شيئا يناقض الصبر. And he does not do anything that opposes or goes against patience. فيعظم له الجزاء والثواب من الله سبحانه وتعالى. So the reward will be multiplied for him from Allah عز وجل. رابعا. Fourthly. من خصائصهم أن الله يخيرهم عند الموت هل يبقون أو يموتون. From their special qualities is that Allah سبحانه وتعالى gives them the choice at the time of death whether they want to die or they want to stay alive. يعني هل يزيدون في العمر أم يموتون لما يأتي الأجل؟ They would ask to extend their lifespan or they will die at the appointed term. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. The Prophet صلى الله عليه وسلم said. ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة رواه البخاري ومسلم. That no prophet who gets sick except he is given the choice between the worldly life and the next life narrated by Bukhari and Muslim. ولكن الأنبياء دائما يختارون أن يموتوا في وقتهم. But the prophets, they always choose to die at their appointed time. لأنهم يريدون لقاء الله. That is because they want to meet with Allah. خامسا. Fifth quality. أنهم يدفنون في مكان موتهم. That they are buried in the same place where they die. فعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. He heard the messenger صلى الله عليه وسلم say. لم يقبر نبي إلا حيث يموت. That no prophet was buried in a grave except where he actually died. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. Narrated by Imam Ahmad and it is authenticated by Al-Albani. هنا تنبيه. Here I have a point to highlight. ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. That Imam Ibn Taymiyyah رحمه الله mentioned. في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. In this book of his titled. أنه لا يعرف نبي لا يعرف قبر نبي بالتحديد إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. That book titled اقتضاء الصراط المستقيم or what the straight path necessitates. He said that it is not known. The grave of any prophet in specific except the grave of our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهو معلوم بعينه. It is known in specific. أما غيره من الأنبياء فلسنا متأكدين أن هذا القبر هو قبر النبي الفلاني. As for the other prophets, then we are not sure that this is the grave of such and such prophet. فهناك مثلا في فلسطين من يقول أن إبراهيم مدفون في مدينة الخليل. So there is, for instance, in Palestine Palestine, those who say that Ibrahim عليه الصلاة والسلام is buried in the city called Al-Khalil. وهذا لسنا متأكدين منه. This we are not sure of actually. كما أن هناك من يقول أن زكريا عليه السلام مدفون في حلب في سوريا. Also there are those who say that Zakaria is actually buried in the city of Halab in Syria. وهذا لسنا متأكدين كذلك. This also we are not sure of that. المهم أنه لا يعرف قبر نبي بالتحديد إلا قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. The point is that it is not known in specific the grave of any prophet except the grave of our prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. وهو مدفون في المدينة المنورة التي هاجر إليها ومات بها عليه الصلاة والسلام. And he is buried in المدينة المنورة where he migrated, where he died عليه الصلاة والسلام. He was buried in في بيته في بيت عائشة لأنه مات هناك. He was buried in his own house in the room house of عائشة. That is because that's where he died. سادسا Number لا six. تأكل الأرض أجسادهم. The earth does not consume their bodies. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. He said عليه الصلاة والسلام. إن الله حرم على الأرض. Surely Allah prohibited for the earth. أن تأكل أجساد الأنبياء صلى الله عليهم. He prohibited for the earth to consume and eat up the bodies of the prophets. May Allah's peace salutation be on them. رواه أبو داود وغيره صححه الألباني. Narrated by Abu Dawood and other than him, and it is authenticated by Albani. فجسم النبي يبقى كما هو حتى يبعث يوم القيامة. So the body of the prophet remains intact up until he is resurrected on the day of judgment. عندنا في القرآن الكريم آية في قصة. We have in the Noble Quran a verse in a story. تدل على هذا على ما جاء في هذا الحديث. It proves what has come in this hadith. الآن نسألكم ما هي هذه القصة وما هذه ما هي هذه الآية حتى ننشط قليلا. Let me ask you about this story and what is this story and what is this ayah that proves this. I will ask you this so that we will become alert and wake up a bit. أقرب لكم الجواب. I will make the reply. سؤال. I will make the answer easier or closer to you with another question. He says. هل يمكن مثلا لحيوان مفترس؟ Is it possible for an animal, a fierce one, a fierce animal, أن يأكل نبيا؟ Is it possible that he will eat ممكن. A prophet? Is it possible? ممكن. لا. Is it possible or no? That a fierce animal would eat up a prophet? Hmm? Huh? Prophet. Yeah. قررت من الجواب. يقول يونس عليه الصلاة والسلام. What do you say? You're getting very close to the. What is your answer? Inshallah. طيب من يقول أن ممكن حيوان مفترس يأكل نبيا من يقول نعم يرفع أصبعه. Who says that it is possible for a fierce animal to eat up and consume a prophet? ممكن. Who says yes? Raise your hand. Those who says yes, raise your hand. ممكن. Is it possible or no? Who says yes? Nobody says yes. Who says no? لماذا and who's not sure, I guess. لماذا لا يمكن. Why is it that it is not possible? I'm not sure. ما شاء الله. Why is it that it is not possible? لماذا لا يمكن. من سيبلغ الرسالة إذا كان الرسول؟ لا نفرض أنه بلغ الرسالة وخلاص. Let us suppose he delivered the message and finished. يريد أن يأكله هل يستطيع؟ And a fierce animal came to eat him up. Is that animal able to? الجواب في القرآن موجود في القرآن. تذكروا. The answer is in the Quran. Is saying so. Remember. يقول الله هو عصمهم يعني حفظ طيب لكن هناك قصة في القرآن الكريم تدل على أنه غير ممكن حيوان مفترس يأكل نبيا. There is a story in the Quran that proves that it is impossible for a fierce animal to eat up and consume a prophet. قصة يوسف. كيف قصة يوسف؟ لعلك تقصد يونس. يونس. يوسف ما تعرض لحيوان مفترس فأكله الذئب يعني. لا. About Yusuf, maybe you are alluding to the was eaten by the wolf. نعم. But this was, you know, just a claim by the brothers of. الأخ. أوكي. يقول يذكر الآية فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا الآية التي ذكرها. ما معنى هذا؟ What does this mean؟ هذا هذه القصة وهذه الآية صح، لكن ما معناها؟ ما هو الجواب على سؤالنا؟ So this is the correct answer. This is the right ayah. But then now, how do you get the meaning of that? The ayah says, were it not that he was from those who pray or celebrate the praises of his Lord, then he would have stayed in its belly, the belly of the whale, the fish, up until the day they are resurrected. So this is the right ayah. This is the right story. But where do you get that meaning? Where do you get the, how do you make it prove that no fierce animal would be able to eat up and consume a prophet? يقول الأحماض التي في بطنه لم تؤثر عليه. لماذا؟ Why is it that those acids cannot eat him up? نعم. لأنه كان من المسبحين. من الأسباب. That's why he. لأنه نبي. This is from the reasons why, because he was a prophet. نعم. يقول إنه ذكرتم في الحديث أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، فهو الآن في وسط البطن الحوت، فيعني سيبقى فيه إذن يعني. معناته أن الحوت لا يموت. This means that the fish will not, the whale will not die then. يعني. في عندك جواب؟ More, furthermore. يقول لأنهم سيخيرون. They will be given the choice. يخيرون إذا يريدوا أن يموتوا أو يستمروا في الحياة. كما ذكرتم من خصائصهم يعني. As you mentioned from their qualities. نعم شوف لا. Yes, Anas. يقول هل يعني الاستدلال من الآية، وجه الاستدلال أنه سيبقى في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة. يعني هذا هو الاستدلال. لولا أنه كان من المسبحين. Were it not that he was from those who are doing tasbih, prayer and celebrating the praise of his Lord. ممكن أن يموت في داخل بطن الحوت. He may die in the inside the belly of the whale. لكن الحوت لا يموت الحوت. But then the whale will not die then. لماذا؟ Why? لأنه لو مات الحوت. Because if the لتحلل جسمه وجسم النبي، وهذا مخالف للحديث. If the whale, the fish will die, then it will dissolve, and that will lead to the dissolving of the body of the prophet. And this goes against the hadith. إذن يعني حبيت أردت أن أقول. I wanted to say then. أن النبي الأنبياء لا تأكلوا الأرض أجسادهم. That the earth does not eat the or consume the bodies of the prophets. فلو أن حيوانا مفترسا أكل نبيا. So if we assume that a fierce animal ate up a prophet or swallowed a prophet. معنى أن لحمه ودمه سيختلط بلحم ودم هذا الحيوان. That his blood and flesh will mix up with the blood and flesh of this animal. وهذا الحيوان سيموت وتأكله الأرض. And this animal will die and the earth will eat him up. هذا مخالف للنبي لا تأكله الأرض. So this goes against the hadith that the earth cannot consume. إذن لا يمكن لحيوان مفترس أن يأكل نبيا. So it is impossible for a fierce animal to وما eat وقع ليونس عليه السلام أنه لم يتجزأ داخل بطن الحوت. What happened with Yunus عليه الصلاة والسلام is that he did not turn into parts or pieces inside of the body, the belly of the whale. بل بقي بجسمه كما هو. Rather he remained in his with his body like he is. فلولا أنه كان من المسبحين. Were it not for the fact that he was from those who celebrate the praises of their Lord and pray. لصار بطن الحوت هو قبر له. Then the belly of the whale would turn into the grave of that prophet. ولكن ذلك الحوت لا يموت. But then that whale, that fish will not die. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ حَتَّى لَا يَتَحَلَّلْ جِسْمُهُ. It will stay up until the day when they are resurrected, so that then the body of the prophet will not dissolve. لَعَلَّكُمْ فَهِمْتُمْ هَذَا الْمِثَالِ. I hope you understood this example. طيب نرجع إلى الخصائص. Let's go back to the qualities. سابعا أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. That number seven is that the prophets are alive in their graves praying. كما أخبرنا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. Like the Prophet صلى الله عليه وسلم informed us about that. في الحديث الصحيح. In the authentic hadith. فإن قال قائل كيف هم موتى ويصلون. If someone says, how is it that they are dead while they are praying? نقول هذا من أمور الغيب. So we say this is from the matters of the hidden unseen world. التي نحن المسلمين لا نسأل في لا نسأل عنها بكيف. Which we Muslims do not ask about those matters with the question how. فما دام أنها جاءت من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بها ولا نسأل عن كيف. As long as it has come from Allah سبحانه وتعالى and His Messenger صلى الله عليه وسلم, then we believe in it and we do not ask how. ثامنا أن Number الأنبياء eight, لا يورثون في أمور الدنيا ومتاعها. The prophets, they do not get inherited in the affairs of the worldly life and whatever stuff or pleasures of this worldly life. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. He said عليه الصلاة والسلام. لا نورث ما تركنا صدقة. We do not get inherited. Whatever we leave behind is a charity. رواه البخاري ومسلم. Narrated by Bukhari and Muslim. هم يورثون في العلم. They are only inherited in knowledge. كما جاء في الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء. As has come in the hadith that surely the scholars are the heirs, they are in the inheritors of the prophets. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. Surely the prophets, they never left behind as inheritance neither a dinar nor a dirham nor dollar nor cent. وإنما ورثوا العلم. Rather, they left behind as heritage the knowledge. فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. So whoever took it, took the knowledge that is, then he has taken his fair share, that is of the heritage or the inheritance of the prophets. الآن نريد أن نتكلم عن خاصية اللي هي أنهم معصومون من الذنوب. Now we want to talk about the special quality that they are protected from falling into sins, infallibility. أولا ما معنى العصمة؟ First, what does it mean, العصمة, infallibility? هي لطف الله تعالى بالنبي. It is the kindness that Allah سبحانه وتعالى shows or bestows upon a prophet. وحفظه. And protecting him. على فعل الخير. Guiding him to do what is good. وإبعاده من الذنوب والسيئات. And to make the prophet far away from sins and disobediences. مع بقاء الاختيار. Alongside with leaving him the choice. يعني هو مثل البشر. Meaning he's like the humans. نفسه ممكن تدعوه إلى فعل شيء. His soul might call him to do some, might invite him to do something. لكن الله يحفظه. But Allah Azza wa Jal protects and guards him. وهذا لكي يزيد أجره عند الله سبحانه وتعالى. And that is so that his pay and reward will be increased with Allah عز وجل. إذن الله تعالى حفظ الأنبياء من أشياء. So Allah عز وجل protected the prophets from things. هذا باتفاق العلماء. This is with the unanimous agreement of the scholars. وهي أن الله حفظهم من الكفر والشرك. That Allah عز وجل protected them from falling into kufr, disbelief, and shirk, association of partners in worship with Allah. وحفظهم كذلك من الكبائر. And he also protected them from falling into major sins. خاصة الكذب. Especially lying. والفواحش. And obscene sins. قبل النبوة وبعدها. Before prophethood and after they became prophets. كما عصمهم الله تعالى في تبليغ الرسالة. Likewise, Allah protected them in terms of delivering and conveying the message. فلا يقعون في ذنب بأن يبلغوا الرسالة بطريقة خطأ أو عكس. So they do not fall into a sin in a way in delivering the message in a way that they deliver the message in a wrong way or in the opposite way that they were given. قال الله تعالى. الله تعالى said. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Allah عز وجل said that it is not fitting for a human that Allah would give him the book, the wisdom, and the prophethood. Then he says to the people, be slaves worshipping me besides Allah, but rather be people who are referred to the Lord, ربانيين. That is because of what you used to teach the book and what you used to study. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. And he does not command you to take the angels and the prophets as lords. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Would he command you to commit disbelief after you are Muslims, after you surrendered? إذن الأنبياء يحفظهم الله تعالى من هذه الأشياء. So then the prophets, Allah protects them from falling into these things. وخاصة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Especially his prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت عنه أنه شارك قومه في شيء من الأعمال الشركية والكفرية. It's not established at all that he participated with his people in any of their actions, the actions of disbelief or actions of association, associating partners in worship with Allah. هنا يأتي السؤال هل ممكن النبي يقع في ذنوب صغيرة؟ Here there comes the question: is it possible that a prophet would fall into minor sins? الذي عليه أكثر علماء الإسلام أن ذلك ممكن. What the majority of the scholars are upon is that this may be possible. لكن مع ملاحظة أمور. But along with noting or noticing matters that the Sheikh will mention. أنها أولا قليلة. First of all, these are little, happening very little. ثانيا أن ذلك يقع منهم عن سبيل الخطأ في الاجتهاد. Secondly, that this would happen as a mistake. They are putting an effort and they fall into a mistake. من غير تعمد. Without doing it on purpose or deliberately. ثالثا أن ذلك يقع منهم بدون تخطيط ولا برمجة لذلك وإنما يقع هكذا صدفة. It also happens without planning, without programming this to happen. It just happens just like that, as a coincidence. رابعا أن الله تعالى لا يقرهم على ذلك بل يصوب يبين لهم الصواب. Also that Allah عز وجل does not approve them in this thing. Rather, he clarifies to them what is correct. فيتوبون سريعا. And they would repent very quickly. كذلك قد يقع منهم شيء من ذلك في أمور الدنيا. Likewise, some of this might happen from them, but then has nothing to do with the religion. It's pertaining to the worldly life. لكن هذا نادر. And this is also rare. وفي أمور الدنيا التي فيها التدقيق التدقيق. And matters of the worldly life that has some sort of minute details to them. فقد لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. So when the Prophet صلى الله عليه وسلم migrated to Medina, وجد أهلها يؤبرون النخل. He found that the people of Medina, they pollinate the palm trees, you know, mixing the masculine with the feminine units so that it will bring crops or dates. فقال على سبيل الاجتهاد لو لم يفعلوا ذلك لما ضر النخل. He said out of him just putting an effort and trying to advise them that maybe if they don't do this pollination then it will not harm them. فلم تخرج الثمرة في ذلك العام جيدة. So they didn't do it and therefore the crops were not good that year. فلما سألهم أخبروه أنك قلت لنا كذا وكذا. So when he asked them, they told him that you informed us such and such. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمر دنياكم. He said to them عليه الصلاة والسلام, you are more knowledgeable in the affairs of your worldly life. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. In another narration he said عليه الصلاة والسلام, if this is beneficial to them then let them do it. فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. For I only thought or guessed, so do not hold me accountable for a thought or a guess. ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به. But if I inform you, if I speak to you about Allah anything, then do take it. فإني لا أكذب على الله عز وجل. For I surely don't forge any lies against Allah. والمقصود هنا لا أكذب يعني لا أخطئ. Meaning here, I do not make a mistake. The word أكذب here is not forging a lie. I do not make a mistake about Allah. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام فممكن أن يقول شيئا في أمور الدنيا مما فيه خبرة دقيقة so ولا يكون كذلك. صلى الله عليه وسلم, he might say something about some of the worldly affairs which has some sort of expertise or special specific experience based on specific experience of the people, and he may be wrong in that. وهذا نادر جدا. But this is very rare. هنا قد يأتي سؤال ويقول ذكر الله تعالى في القرآن بعض الأنبياء أنهم وقعوا في أشياء. Here there may come a question which says that in the Quran there has come some verses mentioning that some prophets have fallen into some things. فأول ذلك آدم عليه السلام. The first of that is Adam عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى. As Allah سبحانه وتعالى said that Adam disobeyed his Lord, so he went astray. فالجواب على ذلك. So the reply or the answer to that. أن ذلك خطأ في الاجتهاد. That this is a mistake in putting effort to reach a conclusion basically. فآدم عليه السلام كما جاء في بعض التفسيرات. آدم عليه الصلاة والسلام as has come in some of the explanations. ظن أن الحرام في شجرة معينة وليس في جنس الشجر. He thought that the prohibition was regarding a specific certain tree, not in the trees in general. إذن ما وقع هذا يعتبر صغيرة بالنسبة للنبي. This then is considered this what happened is considered a minor sin for a prophet. ويكون طبعا بدون تخطيط منهم ولا برمجة ولا سابق ترصد وإسراء. This is without plotting and planning and without insisting and planning to go against or to purposely disobey. والله تعالى ينبههم فيتوبون سريعا. And Allah عز وجل brings their attention to that and they repent right away. هذا هو القول الوسط في هذه المسألة. This is the middle course position regarding this issue. هناك بعض الفرق تقول أن النبي لا يمكن أن يصدر منه خطأ أبداً, لا كبير ولا صغير ولا خطأ. There are some sects that say that the Prophet cannot make a, will not make a mistake, a period, not small, not big, nothing at all, no error at all. وهناك من الفرق التي تقول ممكن أن يفعل النبي كل شيء من الذنوب مثله مثل البشر ويتوب الله عليه وهذا خطأ. The opposite to that, those sects who say that the Prophet is like any other human, he might fall into any kind of sin, and this is wrong. طيب النقطة الأخيرة في بالنسبة لهذه المقدمة عن الأنبياء. The last point regarding this introduction about the prophets. ما هي مهمة الأنبياء؟ What is the duties of the prophets? ذكرنا شيئا من ذلك في الدرس الماضي ولكن نعيده الآن لأهميته. We mentioned some of that in the last lecture, but we repeat it now because of its importance. إنما مهمة الأنبياء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. The duty of the prophets is to invite and call to Allah Ta'ala. الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. To call to worshiping Allah alone without any partner. وإلى الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة. And to do righteous deeds and to have good morals. وينهون الناس عن الشرك. And they forbid the people from committing shirk association. والكفر والشر والسيئات. Disbelief and evil and disobediences. وليس من وظائفهم تعليم الناس الطب والفيزياء والرياضيات ونحوها من العلوم الدنيوية. It is not their job to teach the people medicine, physics, and the likes of that of the worldly types of knowledge. لأن هذه العلوم تركها الله تعالى لتجارب الناس واجتهاداتهم. Because Allah left those things to the different experiences of the people and their trials and their efforts that they put in. ولأن هذه العلوم في الغالب and because of these branches of knowledge لا يسيرها الهوى mostly they are not falling or influenced by desires. أما ما يسيره الهوى فيتدخل النبي ويبين حكمه. As for what may be influenced by desires, then the Prophet would get in or interfere and clarify its ruling. كما قلت لكم بالأمس لو سألت إنسانا 10 زائد 10 يقول لك 20. As I told you yesterday, if you ask someone 10 plus 10, how much, he says 20. سواء كان يسكن في مدينة أو في غابة أو في الماضي أو في المستقبل. He lives in a city, in a forest, in the past or the present or future. فالإسلام لم يأتي ليعلمنا هذه الأمور. The Islam did not come to teach us those matters. ولكن نجد في بعض الآيات وفي بعض الأحاديث إرشاد إلى بعض العلوم الدنيوية والصناعات. But we find in some verses and ahadith some sort of guidance to some branches of worldly knowledge and some, you know, even some trades. نقول نعم هذه تأتي ولكن ليس بالتفصيل. Yes, we say this comes, does come, but not in detail. وإنما تعطي لنا قواعد وضوابط عامة. But it gives us some sort of principles and general rulings. وهذه العلوم الدنيوية التي أرشدوا إليها تخدم رسالتهم. And those إلى التوحيد. Worldly branches of knowledge that they, the prophets indicated, they actually serve the main job or duty they came for, and that is at-tawheed, the unification of Allah in terms of worship. وبهذا نكون قد أنهينا بعض الكلام على هذه المقدمة. So in this way, we have finished speaking about this introduction or forward to the subject of the stories of the prophets. لا نأخذ مباشرة قصة آدم ولا نأخذ أسئلة بعد قصة آدم. تريد خمس دقائق ممكن يعني. ممكن شيء فاتنا. So let's take maybe 5 minutes. Any question regarding the subject, this introduction? Maybe something we missed. Maybe something was not understood. So, yes. نعم. Okay, the brother, he said he missed that they pray in their graves. قبور صلون في قبورهم. Right, that the prophets, they are alive praying in their graves. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. نعم. ما فهم يعني تشرح أكثر. Yeah, he mentioned the hadith. Yeah. ممكن تعيدون لنا الحديث يقول الذي يتكلم عن هذا الحديث رواه البزار في مسنده والبيهقي في كتابه حياة الأنبياء ورواه غيره وصححه الألباني في صحيح الجامع so يقول الحديث mentioned the hadith where it is the hadith says أحياء في قبورهم يصلون it says that the prophets are alive in their graves praying وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به ليلة الإسراء والمعراج من مكة إلى بيت المقدس and in the night of إسراء المعراج from مكة to Jerusalem the Prophet صلى الله عليه وسلم said لما كان راكبا على البراق when he was riding البراق قال مررت على قبر أخي موسى فرأيته يصلي في قبره he said I passed by the grave of my brother Musa so I found him praying in his grave لا نسأل كيف We do not ask how. الله أعلم. Allah knows best. هذا أمر غيبي. This is from the matter, the matters of the hidden, unseen world. You had a question? Yes, Alam Islam is a prophet or? Who? Our forefather. Adam alayhi salam. What about him? Is he a prophet? It's coming. It's just coming. يسأل هل آدم من الأنبياء ويسأل about what past نعم آدم مش بي يسأل عن آدم هل هو من الأنبياء قلت له قادم هذا الكلام نعم هو نبي جاء في الحديث he is a prophet حديث أبي ذر الغفاري the hadith of أبي ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء when he asked him about the number of the prophets ففي آخره قال له يا رسول الله من كان أولهم And at يعني the الأنبياء. End of it, he said, "Who was the first of them?" قال عليه الصلاة والسلام آدم. He said, عليه الصلاة والسلام, "Adam was the first." قلت يا رسول الله أنبي مرسل. I said, "O Messenger of Allah, was he a sent prophet?" قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. He said, "Yes." خلقه الله بيده. Allah created him with His own hand. ونفخ فيه من روحه. And He breathed into him from His spirit. وكلمه قبلا. And he spoke to him directly. يعني مواجهة وليس بواسطة جبريل. Directly meaning not through the medium of جبريل. وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه ورواه أحمد وغيرهما وصححه الألباني في بمجموع طرقه. It's authenticated by Sheikh Al-Albani and the Sheikh mentioned the different books where it is narrated. نعم. ننتقل إلى قصة تفضل آدم. يا شيخنا بسم الله في عنده سؤال آخر هل هناك نبي اسمه دانيال هناك من يقول أن دانيال نبي لكن لا نعرف there are those who say that but we do not know آية أو حديث تدل على ذلك that proves that فلا يعني هذا غير مذكور نعم يقول هنا قلتم أن الأنبياء لا يخطئون في المسائل الدينية وحسب علمي وأرجو من الله الغفران إذا كنت خاطئ أو مخطئة أن سورة عبسة حسب معرفتي أنه صلى الله عليه وسلم تجاهل رجلا أعمى جاء ليستفسره في مسألة دينية it's a good question that is related to the topic This, these are the types that we are you know the sister said that you said that the prophets do not make a mistake in the religious issues. According to my knowledge, I ask Allah forgiveness if I'm wrong. That Surah Abasa, Abasa wa Tawalla, he frowned. According to what I know, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turned away from a blind man who came to ask him about a religious issue. طيب هذا يعني ممتاز. هذا موجود جوابه في الكتاب. This the answer is in there in the book. هذا أولا أمر صغير ليس من الكبائر. First of all, this is a minor issue. It's not from the major sins. ثم إذا نظرنا إليه لا نجده يعني خطأ كبيرا. If we look into it, we don't find it to be a big mistake even. بل هو اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام في الأفضل. Rather, it is the Prophet صلى الله عليه وسلم now is striving and putting effort to choose what is best. لأنه كان يكلم بعض أشراف قريش حتى يدخلوا في الإسلام. Because he was talking to some of the noble people of Quraysh to enter into the fold of Islam. ولو دخل هذا الرئيس إلى الإسلام لدخل كثير من الناس في الإسلام. And if those leaders, now one of them enters into the fold of Islam, then many people will follow him and enter into the fold of Islam. ففي أثناء كلامه جاء عبد الله بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى وقال يا رسول الله علمني مما علمك الله من الدين. And while he was talking to those noblemen, there came عبد الله بن أم مكتوم, the blind person, and asked رسول الله صلى الله عليه وسلم, oh رسول الله, teach me of what Allah taught you of the religion. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل أن يستمر في دعوة هؤلاء الشرفاء الكبار من قريش. The Prophet صلى الله عليه وسلم, he was preferring to continue to invite those high noble men from Quraysh. لأنه رأى فائدة أكبر للإسلام من هذا الذي هو مسلم سينتظر فيما بعد ويعلمه. Because he saw that there is a greater benefit for Islam in doing that than to turn to speak to this already Muslim, because he will teach him later on. He can teach him later on. إذن هو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. So this is now just the Prophet صلى الله عليه وسلم put in the effort. He was striving to choose the best. ومع ذلك عاتبه الله تعالى. Yet Allah عز وجل had this kind blame or reproach. وقال له أن هذا المسلم أولى أن تهتم به. And he said to him, سبحانه وتعالى, what means that this Muslim has more right to give him more time or more importance. لأن المحافظة على رأس المال أولى من محافظة على الفائدة. Because to guard and protect the capital, it is is better than trying to gain more profits. إذن هذه ليست معصية. Then this is not a sin. ولكن هو خلاف الأفضل. But this is something that is that goes against what is best. والله تعالى نبهه على ذلك. And Allah عز وجل brought his attention to that. إذن هذا لا يعتبر معصية والحمد لله. So then it is not considered a sin. All praises due to Allah. ننتقل إن شاء الله إلى قصة طيب. آدم إن شاء الله. نأتي الآن إلى قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. So now we come to the story of our father Adam عليه الصلاة والسلام. الذي منه خرجنا نحن البشر. From him we came, the humans. يجب علينا أن نحبه لأنه أبونا. We must love him because he is our father. وهو نبي عليه الصلاة والسلام. And he is a prophet عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Allah عز وجل said to the angels, I am surely going to place humans who succeed one another generations after generations. لما اقتضت حكمة الله الشاملة أن يجعل في الأرض خليفة ذكر ذلك للملائكة. When the great wisdom of Allah, the encompassing wisdom of Allah, necessitated the creation of Adam, Allah عليه الصلاة والسلام informed the angels of that. ما معنى خليفة؟ What is the meaning of the word خليفة؟ خليفة ليس معناها خليفة الله كما يذكر بعض الناس وهذا خطأ. The word خليفة here, it does not mean a successor or a deputy on behalf of Allah عز وجل, as many people mentioned. This is a mistake. وإنما خليفة أن يخلف بعضهم بعضا كلما مات جيل جاء جيل آخر. As for the word خليفة, it means that they will succeed one after the other, generation after generation. One generation comes, it will go away, then another generation comes. يموت الأب فيخلفه ابنه. The father dies, then the son will come after him. أو أن معناها أن آدم سيخلف الجن الذين كانوا يسكنون الأرض قبل آدم عليه السلام فأفسدوا فيها. Or that Adam will be, عليه الصلاة والسلام, a successor to the genies who used to inhabit the earth before and they caused corruption in it. So he will come to succeed them. لما أفسد الجن في الأرض بعث إليهم الملائكة وطردوهم إلى الجزر وإلى الأماكن الخالية في الصحارى والمحيطات. When the genies committed or caused corruption on earth, Allah سبحانه وتعالى sent the angels, and the angels expelled them to the different islands and the faraway places. إذن هناك من علماء بعض علماء الإسلام يقولون so أن آدم خليفة الله. There are some of the scholars of Islam who say that Adam is actually the successor or the deputy of Allah, the vicegerent. وهذا خطأ. And this is a mistake. لماذا؟ Why? لأن الله تعالى لا يغيب حتى يخلفه البشر. Because Allah is never absent, subhanahu wa ta'ala, in a way that humans will, you know, be his vicegerent or his successors or deputy. لما صار أبو بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. When أبو بكر رضي الله عنه became the خليفة after يعني the death of the messenger صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إليه وقال له السلام عليك يا خليفة الله. A man came to him and he said to him, peace be upon you, O خليفة of Allah, deputy of Allah or successor of Allah. فقال له أبو بكر الصديق متى غاب الله حتى أخلفه؟ So الصديق رضي الله عنه he said, when is it that Allah became absent so I will replace him؟ بل أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rather I am the خليفة, the successor of the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم غاب بموته كما يموت البشر. The Prophet صلى الله عليه وسلم became absent through his death like the humans die. فخالفه أبو بكر الصديق في أمور المسلمين. So أبو بكر الصديق succeeded him in the authority in taking over the serving the Muslims. بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلف البشر في البشر. So أبو بكر took charge of the Muslims after رسول الله صلى الله عليه وسلم. The Sheikh said rather Allah سبحانه وتعالى is the one who replaces, is the one who looks after the humans regarding other humans. فقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. For it was from the dua of the Prophet صلى الله عليه وسلم while traveling. أن يقول اللهم أنت الخليفة في الأهل والمال والولد. That he would say, oh Allah, you are الخليفة regarding the wealth, the family and the children. You are the خليفة. You are the one who takes charge. فأنت so while you are traveling, لما تسافر يخلفك الله تعالى في أولادك وأهلك بأن يحفظهم ويرعاهم. While you are traveling, Allah will take charge, looking after your family and children when you leave them, when you are absent. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المسيح الدجال. And the Prophet صلى الله عليه وسلم says regarding the story of the false Christ. أن المسيح الدجال إذا جاء. That if the false Christ comes. ويريد أن يغوي المسلمين عن دينهم. And he wants to misguide the Muslims and have them away from their religion. قال عليه الصلاة والسلام يا عباد الله فاثبتوا. He said, oh, عليه الصلاة والسلام, oh, servants of Allah, be firm. ويقول والله خليفتي على كل مسلم. And he says, and Allah is my خليفة for every Muslim. He is the one who takes charge in protecting and preserving every Muslim. Allah is my خليفة for every Muslim. إذن آدم هو خليفة, الله تعالى جعله خليفة بالمعنى الصحيح, أي أنه يخلف بعضه بعضا, بعضهم بعضا, أي so البشر. Adam was made as a خليفة, meaning that the humans they will succeed one another in terms of generations. Generations come after succeed another generation. لما أخبر الله تعالى الملائكة بذلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. So when he informed them of that, سبحانه وتعالى, the angels they said, would you place on it someone who will corrupt it and would shed blood while we are celebrating your praises and your glory and we celebrate your holiness. فهم لم يعترضوا على الله سبحانه وتعالى. They did not actually oppose Allah subhanahu wa ta'ala. وإنما أرادوا استكشاف الأمر. But they actually wanted to know more, you know, to discover more about the affair. لأنهم ظنوا أن آدم وذريته سيكونون مثل الذين كانوا قبل من في الفساد في الأرض. Because they thought that the Adam and his children, they will be like those who were before in terms of causing corruption on earth. فقال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون. So Allah said to them, I know that which you do not know. أي أني أعلم المصلحة في خلق هؤلاء البشر. Meaning I know the benefit in creating those humans. حيث سيوجد فيهم الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون. Amongst them there will be the prophets. Amongst them there will be the very truthful ones. There will be the martyrs and there will be the righteous people. نريد أن نعرف الآن مكانة آدم عليه السلام. We want to know now the status of Adam عليه الصلاة والسلام. إن الله تعالى شرف آدم. Surely Allah عز وجل gave nobility to Adam. وفضلهم على الملائكة بالعلم. And he made the humans excel over the angels with knowledge. فلما خلقه الله تعالى. Allah made Adam عليه السلام excel over the angels in knowledge. ونفخ فيه من روحه. When he created Adam and breathed into him from his spirit. ومعنى يعني نفخ فيه من روحه ليس معنى أن روح الله دخلت في آدم، إنما الروح التي خلقها الله تعالى جعلها في آدم. خلقها and في آدم. The meaning of Allah blowing or breathing into Adam from his spirit, not like a spirit, the spirit of Allah himself, his quality or his attribute went into Adam. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala created a spirit and put it into Adam. So what is within Adam is not anything from Allah, but rather a creation of Allah, the spirit that Allah put into him. فعلمه أسماء كل شيء. He taught him the names of everything. علمه أن هذه شجرة وهذا this بحر. This is a tree. This is a sea. This is a moon. كل شيء. All things. ثم عرضهم أمام الملائكة. يعني عرض هذه الأشياء وقال للملائكة قولوا لي عن هذه الأشياء ما أسماؤها. Then he presented those things and shown them to the angels and asked them, "Tell me the names of those things." فقالوا لا علم لنا. They said, "We have no knowledge." ثم قال لآدم عليه السلام أخبرهم فأخبرهم بأسمائها. Then he said to Adam, "Inform them of their names." So Adam did tell them about the names of these things. فعلموا أن الله فضله بالعلم. So they got to know that Allah made him excel with knowledge. ثم أمرهم بأن يسجدوا له سجود تحية وليس سجود عبادة. Then he commanded them, سبحانه وتعالى, to prostrate to him a prostration of greeting, not a prostration of worship. ثم أدخله الله الجنة. Then Allah entered him into paradise. فعاش فيها. So he lived in it. وحيدا. By himself. ثم أراد الله تعالى أن يؤنسه بحواء بمرأة. Then Allah wanted to bring him some sort of comfort by bringing or creating Eve, حواء. فخلق الله تعالى حواء so من Allah created Eve or حواء من ضلع آدم from اليسرى. The left rib of Adam. قال النبي عليه الصلاة والسلام The Prophet صلى الله عليه وسلم إن said إن المرأة خلقت من ضلع that the woman was created from a rib الحديث رواه البخاري ومسلم This is narrated by Bukhari and Muslim لما أمر الله تعالى الملائكة بأن يسجدوا لآدم سجدوا كلهم لكن إبليس لم يكن من الملائكة كان من الجن لم يسجد When Allah commanded the angels to prostrate to Adam, they did, but except for Iblis, who was not really from the angels, but he refused to prostrate to Adam. هو كان من الجن وكان He was from the jinnies, and he was from those who were obedient to Allah in the beginning. فرفعه الله تعالى إلى منزلة أنه كان يجلس مع الملائكة. So Allah raised him up into a level where he was sitting with the angels. لكنه حسد آدم فلم يسجد له. But he envied Adam. Iblis envied Adam, and he did not prostrate to him. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله تعالى says what means, and when we told the angels prostrate to Adam, so they did prostrate except for Iblis. He refused. He was arrogant and he was from the disbelievers. لماذا لم يسجد؟ لأنه ظن أنه أفضل من آدم عليه السلام. Why didn't he prostrate? Because he thought that he was better than Adam عليه الصلاة والسلام. فأخرجه الله تعالى من رحمته. So Allah عز وجل expelled him from his mercy. وأنزله إلى الأرض. And he brought him down to the earth. وأما آدم فسكن هو وزوجته في الجنة. As for Adam, then he lived and his wife in paradise. وقال الله له ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Allah سبحانه وتعالى said to him, O Adam, live you and your spouse in paradise, eat from wherever you wish, and do not come near this tree, for you will be from the wrongdoers. فعاش آدم وحواء ما شاء الله لهما في الجنة يأكلان منها رغدا حيث شاء. So Adam and his wife, they lived in paradise, eating and drinking in there, eating, enjoying in there, however Allah wished for them. لكن الشيطان تمكن أن يوسوس لهما. But الشيطان was able to whisper to them. فأغواهما وحلف لهما أن هذه الشجرة هي شجرة الملك. He seduced them and he made an oath to them. He swore that this tree is the tree of dominion or the tree of perpetuality. فظن آدم عليه السلام أنه لا يوجد من يحلف بالله كاذبا. Adam thought that there isn't anyone who would swear by Allah while at the same time lying. فلم يتمكن منه فرجع ركز الشيطان الوسوسة على حواء. So he wasn't able to sway Adam, so the shaitan put all his attention and focus on Eve, حواء. فأثر فيها. And he was able to have an impact on her. أخذت تكلم آدم حتى أثرت فيه. And she started speaking to Adam up until she had an effect, an impact on him. فأكل من الشجرة التي نهي عنها. So they both ate from the tree which they were forbidden to eat from. فسلب ما كان فيه من اللباس. So the clothing that they used to have, it was taken away from them. وأخرج من الجنة. And they were expelled from, brought out from paradise. ثم تاب الله عليهما. Then Allah عز وجل facilitated and accepted their repentance. يعني تابوا بسرعة. They repented quickly. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. They both said, "We, O Lord, we have wronged ourselves. If you do not forgive us and have mercy on us, we will be from the losers." هنا سؤال. Here. There comes a question. كيف وسوس الشيطان لهما؟ كيف وصلت وسوسته من خارج الجنة إلى آدم في الجنة؟ How is it that the shaitan was able to whisper to Adam and Eve while he was outside of paradise and they were inside of paradise? قال العلماء. The scholars said. المحققون. Verified scholars with verified knowledge. هذا أمر لم يبينه الله لنا في القرآن ولا في السنة. This is a matter that Allah did not clarify to us, neither in the Quran nor in the Sunnah. لعدم الفائدة من ذكره. Because there is no benefit in mentioning that. القرآن يتميز والسنة أنه يذكر لنا ما فيه فائدة وما فيه من ورائه عمل. The Quran and the Sunnah, they are distinguished with the quality that they mention to us things that have benefit for us to them. As for something that has no benefit, then that is not mentioned to us. مثلا أصحاب الكهف لم يذكر لنا كلبهم هل كان لونه أحمر ولا أسود. The people of the cave, he did not tell us their dog, for instance, was he a black dog, was he a red one. لأنه لا فائدة من ذكره. Because there is no benefit in. وإنما الفائدة أن أصحاب الكهف صبروا ولم يرجعوا عن دينهم وذهبوا وهربوا من الظالمين. Is that the people of the cave? They were patient. They did not leave their religion and they ran away from the oppressors. إذن هناك بعض الروايات تقول أن الشيطان دخل إلى الجنة بصورة حية. Some narrations mention that the shaitan entered into paradise in the form of a snake. وبعضهم يصور هذا في في الجدران والأوراق. And some of them they paint a picture of that on the wall and on the paper. من أخبركم بهذا؟ Who informed you of that? وبعضهم يقول أن الشيطان دخل في جوف جمل بختي الذي عنده سنامان. Some of them say that شيطان entered into paradise in the belly of a camel, the camel that has بختي, which has two humps. إذن هذه كلها روايات لا نستعمل بها. That we don't busy ourselves لأنه with. لا فائدة منها. Because there is no benefit in them. الفائدة أننا نحذر من الشيطان. The benefit is that we should be cautious and be aware of the شيطان. والله تعالى قد حذرهما من الشيطان. Allah عز وجل warned them both against شيطان. سؤال آخر. لماذا وسوسة الشيطان استطاعت أن تخترق جدران الجنة وتدخل إلى الجنة وتوسوس لآدم. Another question: why is it that this evil whispering of Satan was able to enter the walls through the walls of paradise and reach out to Adam and Eve? لأن الله تعالى أراد أن آدم لن يبقى في الجنة وإنما سينزل إلى الأرض موطنه الأرض موطن مؤقت. That is because Allah wanted that Adam will not stay in paradise. He will have to go down to a temporary place of living, a home, temporary home, and that is on earth. Allah wanted, willed that. هنا يأتي سؤال مهم. Here there comes an important question. قد يقول قائل كيف الله تعالى خلق آدم؟ How is it that Allah created Adam? وأسكنه في الجنة. And he made him live in paradise. ثم يخرجه منها. Then he will take him out of it. سؤال مهم. Is an important question. هل الإنسان مسير أم مخير في أفعاله؟ Is the human مسير يعني put or set in a specific course? He has no choice in what he does, or is he given the choice? السؤال لكم والجواب. The question is for you, and I want the answer from you. Are you forced or you have a choice? مخير. The human has a choice. The brother says. مخير. في كل شيء. In everything he is given choice. طيب هذا جواب. جواب آخر. One answer is there. Second answer. يقول مخير في أشياء ومسير في أخرى. He has a choice in some and he doesn't have the choice in others. الجواب الصحيح أن الإنسان مسير ومخير. هذا الجواب الصحيح. الآن نريد متى يكون مسيرا ومتى يكون مخيرا؟ أولا ما معنى مسير؟ ما معنى مخير؟ مسير. We want to know whether he is having the choice or not. تقع عليه أشياء بدون إرادته. So مسير means that things happen to him without his free will. مخير يستطيع يفعل الشيء ويستطيع لا يفعله. He is given the choice to do something or not to do it. هذا معناه. This is the meaning. نريد أن نعرف متى يكون مسيرا ومتى يكون مخيرا. We want to know now when he is given the choice and when he is not given the choice. يعني things are set for him and when he has the choice. نعم. الأقدار. كل شيء مقدر. The brother said about the qadr, he is given he's not given the choice. The Sheikh answered that everything is destined. الإنسان إذا صلى فقد كتب الله له أن يصلي. الإنسان إذا شرب الخمر كتب الله أن يشرب الخمر. If he prays, Allah has written for him to pray. If he drinks intoxicants, then Allah has written for him, destined for him to drink intoxicants. الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. Believing in قضاء والقدر يعني predestination is the sixth pillar of faith. يجب أن نؤمن به على بينة. We have to believe in that with proof and clarification. طيب أجيبكم. تفضل يا شيخ. إحنا يقترب وقت المغرب. نعم. الإنسان مسير ومخير. The human is actually some things he doesn't have the choice, and other things he does have a choice. Free. فهو مسير بمعنى يقع عليه الشيء بدون إرادته. مسير here means something happens to him without his free will. ولا يحاسب على ذلك. But he is not held accountable for that. وهي في الأشياء التي لا إرادة له فيها. And those are in the affairs where he has no will. فالإنسان ولد في مكة ولم يولد في كندا. Someone was born in Mecca, not in Canada, for instance. هذا هو مسير. He is مسير in this. الله تعالى لا يقول له بما أنك ولدت في كندا ادخل الجهنم. So Allah does not say to him, since you were born in Canada, then you will enter the fire. Allah does not say that. يولد أبيض وليس أسود أو أسود وليس أبيض. White, هذا مسير. Black. Black or not white. This is not of your own free will. الإنسان يولد فيجد أن أباه فقير. He is born. A human is born. He finds his father to be a poor person. والإنسان يولد ويجد أن أباه ملك والخدم يدورون حوله ويعطونه الشوكولاتة و. Another one, he finds, his dad to be a king. He finds servants around him, giving him chocolates and like that. هذا مسير. الله تعالى لا يحاسبه يقول بما أنك ولدت من فقير ادخل جهنم. There is no free will in that. Allah does not say, since you were born as a poor person, then you enter the جهنم or whatever. هنا مسير. هذا لا يحاسب. This, there is no free will in that. No choice. لأنه لا إرادة له في ذلك الشيء. You are not held accountable for that because you have no free will in it. أما مخير. As for given the choice or the free will. فله إرادة. يستطيع يفعل الشيء ويستطيع أن لا يفعله. A will. You are able to do something or not to do it. لأنه عنده إرادة. Because he has a free will. خلق الله فيه الإرادة. Allah created in him the free will. فهذا يحاسب عليها. This he will be held accountable for his choices then. فآدم عليه السلام كان مخيرا. آدم عليه الصلاة والسلام was given the choice. He had the free will. فلما أكل من الشجرة. So when he ate from the tree. عاتبه الله تعالى. Allah blamed him. إذن يجب أن نفهم هذا الأمر. We have to understand this matter. مقصود أن الله كتب كل شيء. And what is meant by that, the fact that Allah has written everything. على التفصيل السابق. مسير مخير. According to the earlier detail that we mentioned about having the free will or not having the free will. فمثلا الله تعالى علم أن فرعون سيولد في مصر. Allah عز وجل, he knows that Pharaoh will be born in Egypt. فالله تعالى لا يحاسب فرعون على ويدخله النار لأنه ولد في مصر وليس في مكة. Allah لا. Will not hold Pharaoh accountable that he was born in Egypt and not in Mecca. Allah will not punish him because ولكن of that. يحاسبه لأنه لم يرد أن يؤمن بموسى لما أرسل إليه. But Allah will hold him accountable because he did not want to believe in Musa عليه الصلاة والسلام when he was sent to him as a messenger. فهنا يحاسب لأنه كان عنده إرادة. So here he will be held accountable because he had the free will. فقبل أن يخلق الله فرعون علم الله أن فرعون لن يؤمن. Before Allah creating Pharaoh, he knows that Pharaoh will not believe. فكتب أن فرعون سيكون كافرا. So he wrote that Pharaoh will be a disbeliever. ولكن هذه الكتابة ليس معنى أن الله أجبره على الكفر. But this writing of him as a disbeliever does not indicate that Allah forced him to be a disbeliever. أما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فعلم الله أنه سيؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فكتبه مؤمنا. As for Abu Bakr al-Siddiq, Allah knows that he will believe in Muhammad صلى الله عليه وسلم, so he wrote him in the Qadr, the predestination, as a believer. فالله تعالى يجزي أبا بكر الصديق بالجنة لأنه آمن. Allah عز وجل will reward Abu Bakr al-Siddiq with paradise because he actually believed. لكن لا يحاسب الله أبا بكر الصديق أو يدخله الجنة لأنه ولد في مكة ولم يولد في مصر. Allah will not hold Abu Bakr الصديق رضي الله عنه accountable for being born in Mecca and not being born in Egypt. أظن هذا الأمر واضح إن شاء الله. I hope that this matter is clear. وهذا سؤال مهم علينا أن نسأله خاصة للشباب لأن كثير من الناس محتارون في هذه القضية. This is an important matter that we have to ask also to the شباب, the youth, because many people are confused and mixed up regarding this matter. والقضاء والقدر يجب أن نؤمن به. The قضاء and قدر, predestination, we must believe in it. ولكن نبتعد عن الوسوسة فيه لأنه يؤدي إلى الحيرة والاضطراب. But we should stay away from evil whisperings in that because it will lead us to confusion and to be shaky and mixed up. فمثلا, for instance, نرى إنسانا كبيرا في السن. We see a man who is old in age. عنده عدة أمراض. He has a multiple وقد سئم الحياة. And he got fed up of living. ويريد أن يموت اليوم قبل غد. And he wants to die today before tomorrow. فلا يموت. But he doesn't die. ونرى شابا يافعا مقبلا على الدنيا ويموت وهو شاب وقوي. We find a young youthful person. He is like just embarking. He's just initiating, starting his life. And we find him that he is strong and healthy, but he dies while young. هذه فيها حكمة. This, there is wisdom in لا نعلمها. Which we do not know. فلا ندقق فيها. So we do not go into details in that. نؤمن بالقضاء والقدر. But rather we believe in the predestination, divine destiny. على التفصيل السابق. According to the previous detail. نتوقف هنا يا شيخنا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. كم بقي على؟ أظن دقائق يعني five or six minutes. طيب نكمل فيما بعد إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. So if you need wudu, إن شاء الله you take wudu. If you don't, maybe you make dua. This is the best time to make dua. Inshallah, don't waste your time by talking and going and coming.